أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أما بعد أمه. أم أيمن هي أم الشهيد أيمن الذي شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة حب رسول الله، زوجة زيد بن حارثة، وهي أم الحب بن الحب، أم أسامة بن زيد. أم أيمن المرأة التي عاشت مراحل النبوة كلها وعاصرت أحداثها بكل ما فيها من جراح وأفراح. إنها أم أيمن التي قال عنها أبو نعيم: أم أيمن المهاجرة الماشية الصائمة الطاوية الناحبة الباكية، سقيت من غير راوية شربة سماوية كانت لها شافية كافية. أم أيمن الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته، ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه ثم أعتقها عندما تزوج خديجة. أم أيمن من المهاجرات الأول، وأم أيمن اسمها بركة، تزوجها عبيد بن الحارث الخزرجي فولدت له أيمن، وأيمن له هجرة وجهاد واستشهد يوم حنين، ثم تزوجها زيد بن حارثة ليالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن عرفت النبي صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا فهي حاضنته، وعرفته شابا صادقا أمينا، وعرفته نبيا مرسلا. فعاشت أم أيمن رحمها الله ورضي الله عنها مراحل النبوة كلها. فتعالوا نعيش صفحات من حياة أم أيمن. عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحب ولد أبيه إليه، ولما نجا من الذبح وفداه عبد المطلب بمئة من الإبل كما هو معروف في القصة المشهورة، زوجه أبوه من أشرف نساء مكة آمنة بنت وهب. ولكن لم يلبث أبوه أن توفي عبد الله، ودفن بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، فأدركته منيته بالمدينة. كان قد ذهب بالتجارة إلى الشام فمات في المدينة وهو راجع. كأن مهمته من الحياة هذا الجنين الطاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأت آمنة أنه وفاء لذكرى زوجها أن ترحل لتزور قبره بيثرب، آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت آمنة من مكة تسير رحلة طويلة حوالي 500 كيلومتر ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم وخادمتها أم أيمن. فخرجت آمنة أم النبي والرسول صلى الله عليه وسلم وكان طفلا صغيرا، وأم أيمن التي صارت بعد ذلك حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. خرجنا الأخت المتكلمة تقرا تخرج برا المسجد تتكلم ثم تعود إن شاءت. الأخت المتكلمة مش تحفظ لسانها ممكن تجلس خارج المسجد إلى أن تنهي كلام. المسجد لاحترام والدرس لاحترام، ما كانتش تعلمت هذا الاحترام تجلس خارج المسجد إلى أن تتعلم ثم تدخل. لكن أن يسمع رجال صوتها وهي لا تزال متجرئة وترفع صوتها غير مسموح إلا بصوت الأطفال فقط. الطفل اسمه طفل، لكن انت اسمك ايه؟ خرجت آمنة ومعها النبي صلى الله عليه وسلم وخادمتها أم أيمن، وكان قيمها عبد المطلب، فمكثت شهرا ثم عادت. بينما هي راجعة لاحقها المرض في أول الطريق فماتت بالأبواء بين مكة والمدينة، وتركت النبي صلى الله عليه وسلم بلا أب ولا أم. في هذا الموقف الأليم برزت أم أيمن، كان معها أم أيمن خادمتها، فبرزت أم أيمن لتحتل مكانتها بين النساء اللاتي لهن بصمات واضحة في التاريخ. أراد الله سبحانه وتعالى لأم أيمن هذا الخير. عادت أم أيمن من وحدها وأضحت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوقفت نفسها لرعاية النبي صلى الله عليه وسلم والعناية به، غمرته بعطفها كما غمره جده عبد المطلب بحبه، عوضه الله سبحانه وتعالى بحنان جده وأم أيمن عن حنان الوالدين. عبد المطلب كان يوصي حاضنة النبي أم أيمن كثيرا ويقول لها يا بركة اسمها، كان يقول لها يا بركة لا تغفلي عن ابني فإني وجدته مع غلمان قريبا من السدرة، وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبي هذه الأمة. لا خلي بالك من ابني دوت، أنا شفته بيلعب مع الغلمان في السدرة أو قريبا من السدرة، السدرة عن الشجرة، وأهل الكتاب لما رأوه قالوا أو زعموا أنه نبي هذه الأمة، لأنهم كانوا يعرفون علامته صلى الله عليه وسلم ووصفه والمكان الذي يخرج منه والزمان، وكانوا ينتظرون كان هذا زمانه. فكان معروف أن في نبي سيخرج في هذه الأيام وله مواصفات كيت وكيت، كانت هذه المواصفات منطبقة عن النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا ووصفا. فكان يوصي أم أيمن بركة به، ويوصي أعمامه كذلك، ولكن المنية وافت عبد المطلب بعد أن أوصى ابنه أبا طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على جده وكان ما يزال طفلا صغيرا. ومعلوم أن عبد المطلب مات على الكفر وأبا طالب كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يخفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من نار يضع فيه قدمه يغلي منه دماغه لهذه المحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولفرحه واستبشاره بولادته. بركة أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها بعد وفاة عبد المطلب وانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عمه أبي طالب. وتذكرون أن زوجة أبي طالب كانت فاطمة بنت أسد، وإحنا أخذنا سيرتها، كان يجد العطف والحنان من فاطمة ومن أم أيمن، يبقى صارت تربية النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته إلى فاطمة بنت أسد وإلى بركة أم أيمن. ملاحظين أن أعظم إنسان على وجه الأرض يتناقل بين أيدي هؤلاء النسوة لنعلم دور المرأة في التربية. صحيح أن ربه هو الذي أدبه، وصحيح أن ربه هو الذي رباه، ولكن الأيدي التي كانت ترعاه من أيدي البشر كانت أمه إلى أن صار 6 سنوات، ثم أم أيمن، ثم فاطمة بنت أسد. وكان أبو طالب عمه فقيرا، كانت زوجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون من الطعام أبدا. فلما عاش بينهم النبي صلى الله عليه وسلم دخلت البركة لأول مرة في هذا البيت الكريم، خاصة في طعام الأولاد إذا أكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو طالب إذا أكل عياله جميعا أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. وملاحظة هذا الأمر بالمناسبة احنا لاحظنا في مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية كيف البركة حصلت في الشارف وفي العنزة وفي الأرض التي كانت لهم، بركة لم تكن لسواهم، والآن بركة في بيت أبي طالب. الذي يريد أن ننبه عليه ليس هذه البركة، فهذه ظاهرة واضحة، ولكن ملاحظة الناس لهذه البركة وربطهم بين ذلك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لم يكونوا يعرفون أنه سيكون نبيا صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الناس أباء وأمهات أن يلحظوا هذه البركة، يعني لما اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجدون بركة في طعامهم وأن الطعام لا يكفيهم، فقال لعلكم تأكلون فرادى، وأمرهم أن يأكلوا جماعات. فيا ترى احنا بنشعر أحيانا أن ما فيش بركة في الطعام وأولادنا يأكلون؟ يا ترى بنلاحظ الموضوع دوت ولا احنا بنأكل ونشرب دون أن نلاحظ شيئا من ذلك؟ ينبغي أن يلحظ هذا الأمر. وهل لما ولد فلان من أولادي كان في بركة في الطعام؟ هل لما ولدت فلانة من بناتي كان في بركة في الطعام؟ كان لا يكفيهم ثم صار يكفيهم؟ هذه أشياء تدون في الكتب ويلاحظها الناس، فما بالنا لا نلحظ ذلك؟ هذا لا أقول ذكاء، بل هذا يعني إحساس وعواطف ومشاعر وقوة ملاحظة ينبغي ألا تفوتنا، لأنه يبنى عليها أشياء لعلها تعيننا وتكون كالبشريات أو كالمنبهات، كما انتبه الصحابة لذلك فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا جماعة ما يأكلوا فرادى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت بركته في حياة أولاد أبي طالب وأبي طالب، وإن كان لبنا شرب النبي صلى الله عليه وسلم أولهم ثم تناول القدح فيشربون منه فيروون عن آخره من القعب الواحد من القدح الواحد، وإن كان أحدهم قبل ذلك يشرب وحده قدحا. أبو طالب كل واحد من أولاده كان بيشرب قدح، لكن إذا بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فشربوا جميعا من قدح واحد ويكفيهم، فكان أبو طالب يقول إنه لمبارك. وكان الصبيان يصبحون شعثا رمصا، الرمص هو احنا نسميه العماص، الوسخ المتجمع في جفون العين وبين جفونها اسمه الرمص، كانوا يصبحون شعثا يعني منعكشين رمصا معمصين، ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم دهينا كحيلا، يعني علامات النجابة والخير والبركة تظهر عليه. بل كانت أم أيمن صاحبة قصتنا اليوم تحدث عن هذه البركة وتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى جوعا قط ولا عطشا، كان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة، فربما عرضنا عليه الغداء فيقول لا أريد أنا شبعان. ذكرت هذا مهيما في رواه الأصبهاني في دلائل النبوة. ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم بين ينبوع الرحمة ونهر الحنان بين فاطمة بنت أسد وأم أيمن رضي الله عنهما، فقد كانت كل واحدة منهما ترعاه وتخصه بالرحمة وكأنها أمه التي ولدته. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها اعتق أم أيمن، فتزوجها عبيد ابن الحارث الخزرجي، فولدت له أيمن. إذا أول زواج لها اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عبيد بن الحارث، وكان نتاج هذا الزواج أن ولد أيمن. وأيمن رضي الله عنه، أيمن ابن عبيد بن الحارث، له جهاد وله هجرة، كان ممن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد وجاهد حتى استشهد في غزوة حنين، شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة ثم غزوة حنين فاستشهد في غزوة حنين. وقبل ذلك احنا دخلنا الان في الهجرة، لكن قبلها لما ظهر الاسلام، طبعا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة كان قبل الاسلام، فلما اشرقت شمس الاسلام على ارض الجزيرة كانت ام ايمن من السابقات الى الاسلام، لم تتأخر لحظة واحدة عن الاستجابة لامر الله، اسلمت بقلبها وجوارح، كانت في اول القافلة التي اسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من اوائل من اسلم في هذا الكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن زوجها عبيد بن الحارث بقي على الكفر، ابى ان يسلم ففرق الاسلام بينهما لانه صار كافرا وهي مسلمة، او بقي على كفره واسلمت ففرق او فرق بينهما، ما نظرت الى ذلك ولا التفتت، بل عاشت رضي الله عنها وارضاها في رحاب هذا النور تنهل من هذا النبع الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت في سعادة لا توازيها سعادة بكل ما فيها من متاع زائد. وبعدما تركت زوجها عبيدة الذي ابى ان يسلم اراد الله سبحانه وتعالى ان يكافئها، وعلى فكرة هذه سنة لله سبحانه وتعالى، ما يترك احد لله شيئا الا يديره الله خيرا منه، لان كل واحد يباكي على اي شيء يفوته ويتركه لاجل الاسلام، اياكن ثم اياكن، ان تحزن لشيء من الدنيا يفوت تضحية للاسلام وفداء للاسلام، اذا كنت بحق قد قدمتيه لرب العالمين فالله هو اكرم الاكرمين، لا يمكن لا يمكن ان يبذل الانسان شيئا لله ولا يعوضه الله خيرا منه، لازم واجبا حتما، لا يتخيل الانسان ابدا ان يكون اكرم من رب العالمين سبحانه سبحانه. فالله عز وجل ابدلها زيد بن حارثة، ابدلها زيد بن حارثة الذي اشتراه حكيم بن حزام، يعني كان الزواج من هذا الزوج التقي المؤمن حبيب رسول الله حب رسول الله، بدلا من ذلك الكافر عبيد بن الحارث. خديجة رضي الله عنها تعلمون انها كانت قد ملكت زيد بن حارثة، كان عبد من العبيد الذي اشتراه حكيم بن حزام واهداه الى عمته خديجة، حكيم بن حزام عمته هي خديجة، كان قد اشترى هذا العبد واهداه لخديجة، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة طلب منها ان تهب له زيدا، فوهبته زيدا فاصبح زيد ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ام ايمن الحبشية، فولدت له اسامة بن زيد، يبقى ام ايمن هي ام ايمن ابن عبيد وام اسامة بن زيد، ام ايمن بركة رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اسامة كما يحب اباه زيدا، ولهذا كانوا يسمون اسامة الحب ابن الحب، يعني الحبيب ابن الحبيب، فكانت هذه الاسرة من اب وام وولد لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، زيد ابن حارثة، وتعلمون قصته المشهورة وكيف اثر النبي على ابيه وقبيلته واعمامه، والذي كان يدعى بزيد بن محمد حتى لغي التبني في الإسلام، وأم أيمن هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أسلمت وفارقت زوجها لأجل الكفر الذي كان عليه وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يأتي أسامة بما له من مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، الأسرة كلها كان لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنشهد الله أن نحبها هذه الأسرة الكريمة لحب النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا زيد أنت مولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي، أنت مولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر أسامة بن زيد، فقد بعثه بعثا وأمر أن أسامة على هذا البعث، فطعن بعض الناس في إمارته، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، زيد أحب الناس إليه وأسامة بن زيد أحب الناس إليه من بعد أبيه. تقول عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش إلا أمره عليه، وإن بقي بعده استخلفه. يعني إذا كان هو في الجيش يصير هو الأمير، وإذا بقي في القوم بعد خروج النبي يجعله هو الخليفة. سبحان الله، أسرة لها مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. الشاهد أن هذه الأسرة أبا وأما وولدا كان لها المكان والمنزلة العالية، سواء الولد الأسبق من الزوج السابق أيمن، أو الولد اللي من زيد الذي هو أسامة، كل هؤلاء كان لهم مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم. واشتد إيذاء المشركين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم بالهجرة من مكة إلى المدينة، فخرج المهاجرون. كان ممن هاجر أم أيمن، وحدث في الطريق مع أم أيمن حدث الله أعلم بصحته، ولكن ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة، قال: ورجاله ثقات لكنه منقطع، يعني في سقط في السند في رواة من الرواة، لكن كل الرواة المذكورين ثقات، لكن هذا الانقطاع طبعا ضعف، انقطاع الحديث ضعف، ولكن سائر الرجال ثقات. فالله أعلم إن كان الساقط مطعونا فيه أم ثقة، ولكن عندنا نحن نحكم على الحديث بالضعف لأجل الانقطاع. حديث عثمان بن القاسم قال: لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة. أمست بالمنصرف دون الروحاء، يعني قبل الروحاء مكان كان موجود في طريق الهجرة، فعطشت وليس معها ماء، أصابها العطش وكانت صائمة. وخلي بالكم كانت هجرتهم، يعني احنا اليوم بنخرج من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة حوالي 500 كيلو أو 400 وكس، وبنركب الأوتوبيسات المكيفة، والناس تتعب وتعطش وتحتاج إلى راحة وراحتين وثلاثة، أكل وشرب وقضاء حاجات. هي كانت صائمة وتسير في هذا الهجير وفي هذا الحر، فأصابها ما يصيب الناس من العطش. قال: فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض فشربت، وكانت تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش، ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت. شربة كأن الله سبحانه وتعالى سقاها، فنزل لها هذا الدلو الذي دلي عليها بهذا الماء الرشاء الأبيض فشربت، وكانت بعد ذلك لا تشعر بعطش. يكفي، وإن لم يصح هذا الأثر يكفيها قول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وما ورد في فضل المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستوي من آمن وهاجر مع من آمن بعده. فيكفي هذه المنازل العالية، منازل المهاجرين، فقد كانت من أوائل من أسلم وكانت من المهاجرات الأول. كان بعد ذلك ما كان من سيرتها في يوم أحد ويوم خيبر وغيرها من الغزوات، فكانت لا تتأخر عن الجهاد في سبيل الله، على الرغم من كبر سنها كانت تشارك مع الجهاد أو في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تتمنى أن ترى راية الإسلام خفاقة عالية. من ذلك ما كان منها في غزوة أحد، ويكفينا اليوم هذا الموقف ونكمل سائر مواقفها المرة القادمة. يوم أحد خرجت أم أيمن مع من خرج من النساء لمداواة الجرحى وسقاية العطشة، الوظيفة التي يفعلها النساء في الجهاد خاصة هؤلاء كبيرات السن، تسقي العطشة وتداوي الجرح. طبيبة وتقدم على هذا الجيش الذي يجاهد في سبيل الله، كان لها موقف مشرف في يوم أحد. عندما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استطاع المشركون أن يقتلوا عددا كبيرا من المسلمين من الصحابة، وانهزم البعض الآخر. أم أيمن رأت هؤلاء الذين ينهزمون فوقفت هي، وهي امرأة تحكي في وجوههم التراب، وتقول هاك المغزل فاغزل به وهلم سيفك، هاك المغزل فاغزل به وهلم سيفك، توبخهم يعني تفرون فرار النساء، هلم سيفك يعني اقبل وامسك سيفك ولا تفر. رضي الله عنها وارضاها، واتجهت نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم تستطع اخباره حتى اطمأنت على سلامته، فحمدت الله عز وجل. يكفينا هذا القدر من سيرتها رضي الله عنها، وان شاء الله تعالى لنا عودة اليها في المرة القادمة، فهي حقيقة ان يفرض لها صفحات وايام واسابيع وشهور لنتعلم منها، خاصة انها من البيت الذي احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.